الفن الأول علم المعاني، وحده علم به قد يعرف أحوال لفظ عربي يؤلف، مما بها تطابق لمقتضى حال وحد سالم ومرتضى، يحصر في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه فعل ذي ومسند، تعلقات الفعل والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والإيجاز والإطناب ونحوه، تأتيك في أبوابي. مسألة محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطا والكذب في افتقاده، ففاقد اعتقاده لديه واسطة وقيل لا عليه، الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق، وفاقد مع اعتقاده الكذب وغير ذا ليس بصدق أو كذب، ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين، القصد بالإخبار أن يفادى مخاطب حكما له أفادى أو كونه علمه، والأول فائدة الإخبار سم واجعلا لازمها الثاني، وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهل لعدم الجري على موجبه وما أتى لغير ذا أول به، فليقتصر على الذي يحتاج له من الكلام وليعامل عمله، فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات أو مرددا، وطالبا فمستجدا أكدا، أو منكرا فأكدا وجوبا بحسب الإنكار فالضروبا، أولها سم ابتدائيا وما تلاه فهو الطلبي، وأنت ما تاليه للإنكار ثم مقتضى ظاهره إيرادها كما مضى، وربما خولف ذا فليوردي كلام ذي الخلو كالمردد، إذا له قدم ما يلوح بخبر فهو لفهم يجنح، كمثل ما يجنح من تردد لطلب، فالحسن أن يؤكدا، ويجعل المقر مثل المنكر إن سمة النكر عليه تظهري، كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها مسكين إن الموت حق، ويجعل المنكر إن كان معه شواهد لو يتأمل مردعة، كغيره كقولك الإسلام حق لمنكر والنفي فيه ما سبق، ثم من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية كأما، يسند فعل للذي له لدى مخاطب وشبهه فيما بدا، كقولنا أنبت ربنا البقل وأنبت الربيع قول من جهل، وجاء زيد مع فقد الفعل علما وما يدعى المجاز العقل، إسناده إلى الذي ليس له بل لملابس وقد أوله، وأنه يلابس الفاعل مع مفعوله ومصدر ومجتمع من الزمان والمكان والسبب، فهو إلى المفعول غير ما انتصب، وفاعل أصل وغير ذا مجاز، كعيشة راضية إذا تجاز، والسيل مفعم وليل ساري، وجب جدهم ونهر جاري، وقد بنيت مسجدا وقائل أوله يخرج قول الجاهل، من ثم لم يحمل على ذا الحكم أشابك الردهر دون علمي، وقل مجاز قول فضل الألمعي، ميز عنه قنز عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي لقوله عقيب هذا المطلع، أفناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك أفق فارجعي، أقسام حقيقتان الطرفان أو فمجازان كذا مختلفان، كأنبت البقل شباب العصر والأرض أحياها ربيع الدهر، وشاع في الإنشاء والقرآن بقول يا هامان مثل ذاني، وشرطه قرينة تقال أو معنوية كما يحال، قيامه في عادة بالمسند أو عقل أو يصدر من موحدي، كهزم الأمير جنده الغوي وجاء بي إليك حبك القوي، وفهم أصله يكون واضحا، كربحت تجارة أي ربحا، وذا خفا كسرني منظرك أي سرني الله لدى رؤيتك، ويوسف أنكر هذا جاعلة كناية بأن أراد فاعلة، حقيقة ونسبة الإنبات له قرينة وقد أباه النقلة. الباب الثاني أحوال المسند إليه، فلاجتناب عبث قل حذفه أو لاختبار سامع هل ينبه أو قدر فهمه وجنح لدليل أقواه والعقل له قلت عليل، أو صونه عن ذكره أو صونك أو لتأتي الجحد إن يجنح لك، أو كونه معينا أو ادعى أو المقام ضيقا أو سمعا، وذكره للأصل أو يحتاط إذ تعويله على القرينة انتبذ، أو سامع ليس بذي تذكير أو كثرة الإيضاح والتقرير، أو قصده تحقيره أو رفعته أو بركات شأنه أو لذته، أو بسطه الكلام حيث يطلب طول المقام كالذي يستعذب، وكونه معرفة فمضمر إذ المقام غائب أو حاضر، والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، وفقد ذاك يعتنى كقوله سبحانه ولو ترى، لكي يعم كل شخص قد يرى، وعلم لأجل أن يحضر في ذهن بعينه وباسمه الوفي، في الابتداء كقل هو الله أحد، أو لكناية ورفعة وضد، أو لتبرك ولذة وما يوصل للتقرير، أو أنفخ خما، أو فقد علم سامع غير الصلة كإنما أهدى إليك يعمله، أو هجنة التصريح بالاسم كذا تنبيهه على الخطأ ونحو ذا، أو لإشارة إلى وجه البناء لخبر، وقد يكون ذا هنا ذريعة لرفع شأن المسند أو غيره أو لسواه وزدي، ذريعة لأجل تحقيق الخبر، وقال في الإيضاح في هذا نظر، واسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز كهذا من غزا، كذا لتعريض بأن السامع مستبلد كالبيت ذي المجامع، أو لبيان حاله من قرب أو بعد، أو تحقيره بالقرب أو رفعه بالبعد أو تحقر، أو كونه بالوصف بعده حري، أو لم يكن بغير ذاك يعرف قد زاده على المواضي يوسف، ثم بأل إشارة لما عهد أو لحقيقة وربما ترد، لواحد لعهده في الذهن نحو ادخل السوق ولا عهد عني كالنكر معنى، ولأفراد تعم حقيقة كعالم الغيب قدم، ومنه عرفي وعموم المفرد أشمل إذ صح وجود مفردي، ورجلين مع قول لا رجال في الدار دون ما إذا فرد يقال، ولا تنافي بين الاستغراق وبين الإفراد بالاتفاق، لأنه يدخل مع قطع النظر عن وحدة وبالإضافة استقر، للاختصار أو لتعظيم المضاف إليه أو مضاف هذا أو خلاف هذين، أو إهانة كعبدي عبد إمام المسلمين عندي، قلت والاستغراق لكن سكتوا عنه، ومن ألباب هذا أثبتوا، ويوسف وللإشارة إلى نوع مجاز ولترقيق جلا، وكونه نكرة لوحدته كرجل نوعية أو رفعته أو ضدها أو كثرة أو قلته، وقد أتى لرفعة وكثرته قد كذبت رسل مثال فافهمي، وغيره نكر قصد العظم نحو بحرب ولضد ظنا، والنوع والإفراد حقا عنا في دابة من ماء الذي تلي، أو قصد العموم إن نفيا ولي، أو لتجاهل أو لا يدرك ذو القول والسامع غير ذلك، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، ونقض السكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذم رأوا، وكونه أكد للتقرير مع توهم المجاز والسهو اندفع، أو عدم الشمول والبيان قر لكشفه نحو أبو حفص عمر، والعطف للتفصيل بالإيجاز في ذا الباب والمسند، أو رد النفي به الخطأ في جاء أبوك للأجل، أو صرف حكم للسوى في عطف بل والشك والتشكيك قلت، أو سوى ذلك مما حرف عطف قد حوى، وبدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تقرير وإيضاح يقال، والفصل تخصيصا له بالمسند والميز من نعت وللتأكد، وكونه مؤخرا فالاقتضاء تقدم المسند أمر مرتضى، وكونه مقدما إذ هو المهم لكونه الأصل ومخرج علم، أو لتمكن خبر في الذهن إذ في المبتدا تشوق له أخذ، أو سرعة السرور الصدور للتفاؤل أو لمساءة العدو العاذل أو كونه يوهم الاستلذاذ به أو لازم الخاطر والذي شبه قيل وللتخصيص بالفعل الخبر تالي نفي نحو ما أنا أضر أي بل سواي ولهذا لم يصح ولا سواي والقياس متضح ولا كما أنا رأيت أحدا وما أنا ضربت إلا من عدا وما سوى التالي لتخصيص ورد على الذي يزعم غيره انفرد أو شاركوا نحو أنا الذي على بنحو لا غير يأكد أولا ونحو وحدي ثانيا ووردا تقوية الحكم كذا يولي الندى ولو نفي الفعل كأنت لا تذم فذا على عن لا تذم ولو تضم أنت إذ التأكيد للمحكوم لا للحكم والفعل إن النكرة لا هو لجنس أو لفرد حصره كرجل جالا رجال أو مره وقال يوسف كذا إن قدر فاعله معنا فقط مؤخرا وإن يجز ولم يقدر أو منع لم يستفد غير التقوي فاستمع إلا منكرا ولو أن أخرا ففاعلا في اللفظ أيضا قدر بجعله من الضمير مبدلا خشية فقد للخصوص إذ خلا من سبب سواه فالمنع لزم من ابتداه لا معرف وسم بشرط فقد مانع التخصيص لا شر أهر ذا أذى أما على جنس فالامتناع أن يراد ما أهر شر غير خير وأما على انفراد فهو ليس يجنح لقصدهم وإذ هم قد صرحوا تخصيصه إذ أولوا بما أهر إلا فبالتنكير فضع شأن شر وفي جميع قوله هذا نظر قال وزيد قائم إذ استتر فيه ضمير في التقوي يقرب من قام لا كمثله إذ ينسب لشبه خال صيغة ومن هنا لم يك جملة ولا كهيبنا مما يرى تقديمه كاللازم مثلك لا يبخل يا ابن العالم ومثله غيرك لا يجود أي أنت إذا لم يك تعريض بشيء وربما قدم إذ عمك كل لم يأتي إذ تأخيره هنا يدل على انتفى الحكم عن المجموع لا عن كل فرد وهو حكم قبلا والشيخ إن في حيز النفي أتت كل بأن أداته تقدمت كقوله ما كل ما تمنى أو عمل المنفي فيه عنا كما أتى الرجال كلهم ولن أخذ كل المال أو ذا قدما توجه النفي إلى الشمول ثم أثبت للبعض وإلا فليعم.